ثم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك اعتصمت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على معلم الخير، الصلاة والسلام على نبي الرحمة، الصلاة والسلام على إمام الأمة، الصلاة والسلام على البشير النذير، الصلاة والسلام على السراج المنير، ما تلألأت عين لنظر وما اتصلت أذن بخبر، وعلى آله وصحبه والتابعين. ما أحسن سيرته، ما أجمل أخباره، ما أحسن سريرته وعلانيته بأبي هو وأمي. نعود إليكم وإلى وجوهكم الغالية ومجلسكم العامر، ولكن مع أغلى الناس وأحب الناس إلى قلوبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الذي أتى بالرحمة المهداة والنعمة المسداة، ونواصل سيرته. واليوم معنا غزوة مؤتة، وفيها قتال، وفيها تفتح أبواب السماء، وفيها دخول أناس في جنات النعيم، وفيها جماجم تقع من على الأمثال، وفيها دماء وأشلاء. فاليوم أيها الأخوة الكرام، نقف مع غزوة مؤتة في هذه الليلة، لنرى معلمنا صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الجيش ويوجه أصحابه وأحبابه صلى الله عليه وسلم. قبل هذا، الليلة تنصرف بعام انتهى ويبدأ عام جديد، فأهل الله علينا العام الجديد بالأمن والإيمان والسكينة والرضوان، وغفر لنا فيما سلف الخطايا والعصيان. لخصها أبو تمام هذه الحياة التي تعيشونها ونعيشها في ثلاثة أبيات: حياة السرور وحياة الحزن، حياة الفرح، حياة الصرح، حياة البكاء، حياة الضحك، حياة الموت، حياة الحياة. يقول: مرت سنون، يعني سنين، سنون بالسعود وبالهنا، فكأنها من كفرها أيام، ثم انزلت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنين وأهلها، فكأنهم وكأنها أحلام. هذه حياتنا، لكننا نتوجه إلى الله نصلح أيامنا وليالينا، ويجعلنا وإياكم سعداء بما أنزل على محمد، بما أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم. غزوة مؤتة في السنة الثامنة، وبعدها بسنوات سوف يودع صلى الله عليه وسلم العالم، وسوف يرتحل إلى الله. وغزوة مؤتة تختلف عن غيرها من الغزوات، لأنها بين العرب المسلمين وبين الروم. هذه أول مواجهة بين المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دولة الروم. ويبدأ الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب خارج الجزيرة العربية، يبدأ الدين الخالص أولا من مكة المدينة تبوك، ثم يستمر يخرج من خارج الجزيرة إلى معان، ثم يستمر إلى أن يصل في عهد عبد الرحمن الغاشقي قريبا من باريس عاصمة فرنسا. واليوم يدخل القارات الست دين محمد عليه الصلاة والسلام. أرسل صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي أحد أصحابه، كان صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويقول: أيها الناس، إني مرسلكم إلى ملوك الدنيا فلا تختلفوا عليه. سبحان الله، هذا النبي الأمي اليتيم الآن يهز العالم، تتساقط الدول تحت أقدامه كورق الخريف. بعدما شرد وطرد وبني الدولة صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم استولى على الجزيرة العربية، صعد على المنبر: همه تنطح الدهر، همه لا يقف لها البحر. يقول: إني سوف أرسلكم إلى ملوك الدنيا، هكذا ملوك الدنيا فلا تختلفوا عليه. يقول: لا يقول أحدكم لا، يرسلك إلى الملك، سواء يذبحك الملك أو يسلم على راجل سواء يقبل الرسالة التي أرسلت بها أو يرفضها. إنما تقول نعم، تقول لبيك. فلك صلى الله عليه وسلم برسالة معه كتبة، وبرسالة صلى الله عليه وسلم سطران، لكن سطران تحوي كل الجمل المفيدة، إما أن تسلم وإلا الله يعوض الخير في راسك. إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم تسلم من النار وتسلم من الذبح. وإن توليت إن عليك الإثم الأريثي محمد بن عبد الله ده والقادم عليه وخادمه صلى الله عليه وسلم بإصبعه المطهرة الشريفة. يقول أنا خرج علينا صلى الله عليه وسلم ليلة قمراء ليلة 14، قال والله إني نظرت إلى القمر وإلى وجهه والله لوجهه أجمل من القمر، وإني نظرت إلى وبيس خاتمه وإنه يلمع في يده مكتوب عليه محمد صفر رسول صفر الله صفر. هذا يفكر به، يقول له الصحابة يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتبا إلا مختمة، فاتخذ خاتما فلا تختلف عليه. أين حبيب الجيش؟ قال أنا يا رسول الله. قال اذهب إلى مسيلمة. فذهب بخطاب إلى مسيلمة فقطعه مسيلمة، قطع حبيب الجيش مسلمة قطعة قطعة حتى قطعه أكثر 100 قطعة، فسار شهيدا عند الله. قال أين الحارث؟ ابن عمير الأزدي. قال أنا يا رسول الله. فأرسله إلى ملك البلقاء، فذهب إلى ملك البلقاء فذبح. فلما ذبح أعلن عن سأم النفير العام والحرب على الروم، ما دام أنهم قتلوا رسوله ومزقوا كتابه انتهى الموضوع. فجمع صلى الله عليه وسلم 3000، فلما اجتمع 3000 حول المسجد وخلف المسجد قام صلى الله عليه وسلم يتفقدهم. هؤلاء تلاميذه 3000، لكنهم يغلبون بإذن الله 3 ملايين. 3000 عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد جمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. 3000 كل واحد منهم مصحف يمشي على الأرض. 3000 رباهم صلى الله عليه وسلم على الطهر، الصف الأول، قراءة القرآن، مكارم الخلق، مراقبة الواحد الأحد، الصدق والوفاء. ولا بد أن يعين 3 قوات، لأن يعرف أن القائد الأول سوف يذبح ثم الثاني ثم الثالث. وعين صلى الله عليه وسلم قال قائدكم زيد بن حارثة. زيد بن حارثة مولى من الموالي، مولاه عليه الصلاة والسلام. يا الله يا هذا الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أبيض لا أحمر لا أسود لا بنفسجي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زيد بن حارثة هذا كان مولى بيع من قبائل بني مال في مكة، فشراه الحكيم بن حزام تاجر مكة، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرباه عليه وسلم على الحنان على الطهر على الإيمان، فتعلق بقلب الرسول عليه الصلاة والسلام مولى، فسماه صلى الله عليه وسلم من حبه فيه زيد بن محمد. وسمع أبوه ضعف أبيه أصلا، وأبوه أمه يبكيان في مناطق نجد، أين زيد؟ أين ذهب من زيد؟ بكى بكى. ثم أرسل أناس من قبيلتي قال ابحثوني عن زيد، أين زيد؟ فبحثوا في سوق عفار وفي المجنة، فجاءهم الخبر أنه في مكة. قالوا انشد ابنك في مكة عند رجل من العرب اسمه محمد بن عبد الله. هذا رجل من العرب ما يدري أن محمد بن عبد الله هو الذي يغير الكرة الأرضية، هو النبأ العظيم، هو صاحب سدرة المنتهى، صاحب الشفاعة، صاحب الحوض، الذي يتكلم ويدعو بين يد الرحمن يوم لا يتكلم ملك مقرب ولا نبي مرسل، يوم يقول أسد تحت العرش فيقال لي أرفع رأسك فأرفع رأسي، فيثال علي من المحامد والثناء ما لا أجيده الآن، فيقول ارفع رأسك وستعطى واشفع بشفعة. قال فأتاني الخبر أبوه حارثة، فذهب إلى مكة. قال أين محمد بن عبد الله؟ قال هذا بيته، سقيفة غرفة واحدة من حجارة خشب، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخل ومتكي على أجرة من طين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا ابني يا محمد، هذا ابني زيد، ما هو ابنك، اسمه زيد بن محمد وهو زيد بن حارثة. قال صلى الله عليه وسلم على الرد والسعة كما قال، خيره بيني وبينك، إن اختارك فهو معك وإن اختارني فهو معي. قال حكمت بالنصر وحكمت بالعدل. يا زيد أنا أبوك ومحمد هذا ليس بأبيك فاذهب معي. قال والله لا أختارك على أبي محمد أبدا، لأنه وجد دين من الحب ومن الحنان ومن العطف حتى يقول شوقي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صحبت رأى الوفاء معطرا في برجة الأصحاب والخلاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيتهم فجميع عهدك ذمة ووفاءه. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم على الناس بعد ما اختاروا يكرمه، قال هذا زيد بن محمد يرثني وأرثه. فأنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأنزل ادعوهم لآبائهم، يقول لا تكن زيد بن محمد، زيد حارثة، أنت لست أب أحد من الناس، أنت أب الروحاني، والذي هو أبونا الروحاني، نحن أبناؤه جميعا في الله، نحن أبناؤه في المعتقد وفي لا إله إلا الله، أتسأل عن أعمالنا، أنت عمرنا، وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر. المقصود ادعوهم لآبائهم، دعا صلى الله عليه وسلم لأبيه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه على الناس، قدم على جعفر بن عمه، جعفر بن أبي طالب أخو علي، هم أربعة بين كل واحد منهم 10 سنوات، طالب أكبرهم 10 سنوات، بعده عقيل 10 سنوات بينه وبين طالب، بعده جعفر 10 سنوات، أصغرهم علي 10 سنوات. هذا جعفر يأتي في المكتب الثاني، قال رائدكم زيد بن حارثة، يقول صلى الله عليه وسلم، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. أما زيد بن حارثة هذه ترجمة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أتى رضي الله عنه أخذ الراية وذهب إلى هناك ومشى بالجيش. وقبل أن أبدأ بوصف المعركة وترجم ترجمة يسيرة، أما جعفر بن أبي طالب أسلم فأوذي في ذات الله أذى ما بعده أذى، وكان هو أبو المساكين وأبو الأرامل. يقول بعض الصحابة والله ما شبعنا إلا وجعفر حي، فلما مات أدركنا الجوع. وكان يكد طيلة النهار ثم يأتي فيبسط البساط ويطعم المساكين. وقال أبو هريرة دخلنا المدينة فكنا ندخل إلى عكة العقل، هذه الظروف هذه المذكرة في بيت جعفر بن الغرب، فنشقها ونأكل منها الحسن وسمنا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المساكين. ذهب في الرحلة التي ذهبت إلى النجاشي في الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، فوشت قريش إلى النجاشي وقالت هؤلاء خالفوا ديننا وحاربونا وآذونا، فاستدعاهم النجاشي وكان ملكا نصرانيا عادلا، قال خالفتم قومكم وفعلتم وفعلتم وقلتم في عيسى بن مريم علشان يريدون إثارته إغضابه لأنه نصراني. فقال جعفر بن أبي طالب وكان فصيحا مليحا متكلما خطيبا، أيها الملك ما جئنا إليك إلا أن سمعنا أنه لا يغام في أرضك أحد وأنك عادل، نحن معشر العرب كنا نشرك بالله ونرتكب الكبائر والفواحش ونقطع الرحم ونحق الوالدين ونزني ونسرق ونكذب حتى بعث الله منا رجلا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته، ودعانا إلى الله وأمرنا ببر الوالدين وصلة الرحم والصدق والوفاء فاتبعنا. قال ما أحسن ما جاء به صاحبكم وأنا على ما قال به صاحبكم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال كفار قريش لكنه يقول بعيسى بن مريم هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ما تقولون، يقولون إن عيسى بن مريم عبد وأنتم تقولونه إله أو ابن إله. قال النجاشي اجمعوا القساوسة يعني علماءهم فجمعوهم، قال جعفر ماذا تقولون؟ قال جعفر اسمع أيها الملك، فاندفع يقرأ عليه سورة مريم بصوته العذب يحفظها، صدورهم أناجيل، ألسنتهم سيوف، عقولهم السريرة بنور الواحد الأحد، فقرأ سورة مريم فانهد يبكي النجاشي وبكى القساوسة معه. قال ثم رفع شخصا من الأرض قال والله ما زدتم على ما جاء في الإنجيل على هذه أو ما جاء من عند الله بعيسى مثل هذه، أنتم في أماني وفي حفظي حتى يلقاني الموت. وعادوا ولما مات النجاشي سنة عشر سنة بموته قال قوموا صلوا على صاحبكم النجاشي مات اليوم، فصلوا عليه صلاة جنازة ودعونه بالمغفرة غفر الله له جزاء على إسلامه وعلى نصرته لأهل الإسلام. أما ابن رواحة الثالث قال إذا قتل جعفر هذه الثلاثة فابن رواحة عبد الله وهو أنصاري من النقباء الاثنى عشر رضي الله عنه وارضاه، كان مليحا فصيحا شاعرا ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم شعره، حتى يوم الفتح لما سوف ياتي تقدم قبل البغله ويقول وهو يسجد في الحرم: والله لولا الله ما اهتدينا، ويتبسم صلى الله عليه وسلم، ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام الا فينا. او انه قبل الفتح، هذه المنظومة كما قال بعض أهل السير قبل الفتح. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة طويلة: تثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي مسلم. فتبسم صلى الله عليه وسلم قالوا: إياك تثبت. يقول: الله يثبتك مثل ما ثبت موسى وينصرك مثل ما نصر موسى على فرعون. هذا عبد الله بن رواحة من النقباء، وهو تكلم في تلك الليلة قال كلمة قوية: الرسول صلى الله عليه وسلم واجه النقباء 12، لأن موسى اتخذ 12 نقيبا يعني عرفاء، فقال الأنصار: عينوا لي على قبائلكم 12 نقيبا عنيفا أو شيخا. قالوا: فلان وفلان وفلان عبد الله بن رواحة. فجلس 12 ووراءهم أقوامهم، وأتى يبايع صلى الله عليه وسلم البيعة العظمى، بيعة على النصرة، بيعة على الهجرة، بيعة على الاستبشار بسبيل الله. فبايعوا. قبل ما يبدأ البيعة بايع بن رواحة، كان شاب ذاك الوقت متوكل صاحب كلام: يا رسول الله على ماذا تبايعنا؟ ما لك من بيننا؟ يقول: علمنا بالشروط نشوف العقد هذا الذي بيننا. العقد الاول الطرف الاول ماذا له؟ والطرف الثاني ماذا عليه؟ ومن الذي يطلب البيعه؟ ومن الذي يسحبها؟ وما هو الثمن؟ وما هي السلعه؟ حتى نوقع على صك شرعي معروف من الطرفين ويشهد عليه اطراف. قال عليه الصلاه والسلام: وبايعكم على أن تمنعوني مما تمنع منه أنفسكم وأولي نساءكم وأطفالكم. قال: فإذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة. فأما الشاهد فهو الواحد الأحد، وأما الذي أتى بالعقد فهو جبريل، وأما الذي وقع الطرف الأول فهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذي وقع الطرف الثاني فالأمطار، والشهود الملائكة وأهل العلم، والسلعة الجنة، والثمن أرواح المؤمنين. قال ابن رواحة: سمع العقد، يعني سمع موجز عن العقد. قال: ربح البيع، والله لا نقيم ولا نستقيم. عليك ابن القيم قال: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فقاموا من المجلس وقد بايع. هو لا زال في ذاكرته أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخذ الروح، فيتمنى الشهادة دائما وأبدا. أتى إلى زوجته ومتعب فوضع رأسه في حجرها وقرأ القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبكى حتى سالت دموع على وفوف زوجته. قال: أخبرنا الله بالروح فكيف الصدور؟ يقول: أقسم الله أن سوف نلد على الصراط فكيف نصبر؟ يقول: سبحانه يقسم الله للعلياء جل في علاه. يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تفهمون الكلام العربية؟ الله يقول: وعزتي وجلالي لتردنها جميعا ملوكا ومملوكين، أغنياء وفقراء تردون على مثل جهنم على صراطها، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جديا. هذا قسم من الواحد العربي. فمن الواحد يسأل عربي شاعر خطيب حديث يقول لزوجتي هذا الورود، يقول: أقسم الله الورود، نحن نرد جميعا، لكن من يصدر؟ قالت: لعلك تموت ميتة رضية. قال: أسأل الله أن يميتني تحت الرماح وفوق السيوف. فهو مبايع عن نفسه في سبيل الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. استمر الحال. هذا ابن رواحة ذهب 3000. فأما ابن رواحة فترحل زيد بن شهاب الجيش ومعه جعفر الطيار. ابن رواحة جلس يصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خروجه صباح الجمعة. فلما صلى صلى الله عليه وسلم الجمعة وجد ابن رواحة في الناس، فما لك ابن رواحة ما خرج مع الجيش؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أراك ليكون آخر عهد عيني بك مودعا، يعني على المنبر، يعني يصلي معك الجمعة. قال: إن غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والغزوة التي مشوها الصباح الجيش خير من الدنيا وما فيها. فودعا. ثم التفت إلى النخل، التفت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بروحي تنزع هناك، وإذا بقلبك أنه مخل من بين جنبيه. قال: خلف السلام، هذا قصيدة، خلف السلام على امرئ خلفته في النخل خير مودع وخليل، نسي أطفاله ما ودعه، أمه ما ودعها، زوجته ما ودعها، يقول أنا أبغي عليك فقط، أنا أودعك فقط يا خير خليل، أنا أودعك أيها المعصوم، إن أناسا أحبوا محمدا عليه الصلاة والسلام لمعذورون، وإن ناسا صاروا على ذنب القضاء من أجل مبدئه لمشكورون، وإن ناسا دفعوا دماءهم في سبيل الله من أجل لا إله إلا الله لمحبوبون معذورون. هذا منها. قال الصحابة المودعون عند الباب يبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعودون بالرواحة بالسلامة، تعودون بالنصر؟ قال لا، وماذا أعود؟ هذه سفرة ما في عودة، ذهاب إلى عودة، ذهاب إلى جنات النعيم، لن يعود، عود النصر، عود البيوت، ما يرضى. فأنشد مقطوعة ثلاثية اسمها مقطوعة الموت، وسمها شدة التضحية، وسمها شدة الفداء. قال لا، لا إنني أسأل الرحمن مغفرة، يقول ما أبغى السلامة، ما أبغى عود المدينة أصلا، أنا بايعت يوم العقبة على الزوخة بروحي، أنا أريد أن أسكب دمي، لا لكنني أسأل الرحمن مغفرة من الواحد أحد يغفر ذنوبي وطعنة ذات فرد جسمي في الزبدة، والله لعل الله يرزقني طعنة تنزل جسمي وتخرج بالحبل من جنبي، حتى يقال إذا مروا على جدتي يعني قبري يا أشهد الله من غاز وقد ركب، يقول يا الله في قتلة، يا الله في نفسي سبيلك، فردته الله الذبح في سبيله وقبره في معان جبوت البيت الأخير، حتى يقال وإذا مر العلماء والصالحون والأبرار المجيدون على قبره يقفون ويقول يا أرشد الله من غاز وقد رشد، فوقف العلماء هناك يبكون منهم الزهري، وقف على قبره وفقف يا أرشد الله من غاز وقد رشد آخر قصيدة، ومر الأوزاعي الحافظ العلامة السبت الثقة فبكى على القبر وقال يا أرشد الله من غاز وقد رشد، وأخذ الأجيال يمرون للمجهدين فإذا وقفوا على قبره قال يا أرشد الله من غاز وقد رشد، وصل الدين 3000 فرغون تدرون كم؟ 200,000، هذا إجماع المؤرخين 200,000، 3000، وإذا بالسهول ممتلئة ضرون الرايات الفراديس الكتائب، لكن متى قاتلنا الناس بأعداد؟ متى قاتلنا الناس بعدد؟ متى قاتلنا الناس بالسلاح؟ يقول أبو بكر إنكم لا تقاتلون الناس بعدد ولا عدة، إنما تقاتلونهم بلا إله إلا الله، كنا نكبر فتسقط المدن أمامنا، كنا نكبر فتسقط الحصون، كنا نكبر فتفتح القلاع، كنا نكبر فأعلن أعداد المئات الألوف الاستسلام، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها عليا وصاغ العلو والدينارة، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغرما وجوارا، كنا نقدم للسيوف المسلة لم نخش يوما غاشما جبارا، يوم كان جيل الأمة جيل يحافظ على صلاة الفجر في شدة البرد، يوم كان يتوضأ بالماء البارد قد قطع أصابعه، يوم كان يعرف القنوات السريعة والمجلات الهابطة ولا الضياع ولا الغيام ولا المعصية ولا الحراك، كنا كذا، كنا بقيادة الأمم، ثم تخلفنا لما عصينا الله، فذهب فأشرف الـ3000 اجتمعوا، اجتمع القادة الـ3000 يشاورون، لأن المسألة ظنوا 3000 أو 3010، لكن 200,000 مسلحين مسجدين، فقال بعضهم زيد بن حارثة هو القائد الأول يتكلم، ما رأيكم أن نعود ونخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بدون اجتماع، لأنه إن يكن منكم 100 صابرة غلبوا 200، يعني واحد اثنين، ما هو واحد 50 100، فقام ابن رواحة كان يتكلم، قال أيها الناس متى قاتلتم الناس بعدة وعدد؟ أما أنا فقد خرجت بعت نفسي من الله، والله لا أعود لو ما بقيت إلا وحدي، يقول إن رجع الثلاثة صارني بحر جانا وحدي قاتل 200,000 حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فلا تعود بنا، قال الرأي ما قال ابن رواحة فثبتوا، فقام زيد بن حارثة فلبث أكثر، أنا اغتسل ولبث كفارك مرجع إلى الجنة منتهيه لا يريد العودة، بشعود القصور الدور البساتين البيحاء المدان الغناء عود لماذا؟ إلى جنات النعيم، إلى جنات عرضها السماوات والأرض، إلى جنة لا نصب ولا صحب فيها ولا وصب ولا هم ولا غم. فوزع فتقدم مقدم في المعركة. قالوا فاستأسد يعني ضرب في أول المعركة. فأصبح كالأسد فأخذ يقاتل قتالا ذريعا من الصباح إلى الظهر. يضرب بسيف يمين ويسار ويعطي الصحابة وكانت تنزل على سيف الجمال رضي الله عنه وأرضاه. وجعفر يتحرك دقيقة الثانية بعد الطفل ويصرخ زيد حتى يقتل الراية. والراية معهم يكون اسمها العقاب ورسول الله. هذا راية رسول الله. وقليلا وإذا بالرباح تصطف من الروم على زيد رضي الله عنه فتخطف روحه فيزج فيه الرماح في صدره وفي ظهره. يقول ابن عمر وجدنا في زيد بن حارثة يوم مؤتة بضعا وتسعون ما بين رمية وضربة وقالة بضعا وتسعون. وجدنا يقول ابن عبد الله بن عمر ثقة سد يقول قلبنا جسمه فوجدنا فيه أكثر من 90 ضربة وقالة ورمية. فسقط اللواء فأخذه جعفر رضي الله عنه وجعفر أسد بن الحمزة. فتقدم هو أخو علي أبوه مع أبو طالب شيخ الأباطحة عم محمد عليه الصلاة والسلام. فتقدم بالعلم فأخذ الراية اليساري وأخذ السيف بيمينه وقال اسمه ظهري فقاتل. فتقدم له الرومان فقطعوا يده اليمين فأخذ الراية باليسرى بعد ما فقط فقطعوا اليسرى فاحتضنها بعمودين بعدما قطعت من هنا وهنا. فكانت يداه تتصبغان بالدم وكان عمودان هو الطعام وهو يحمل الراية ويتقدم بصدرها هكذا. بالله عليكم من يفعل هذا؟ بالله من يحمل كدين مقطوعتين مبصورتين من هنا وهنا ودمه التسكين في نفس الجراح بجوعه بظمئه بفهاده بعد قيام الليل ويذهب هكذا يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تسقط الأرض ويستمر متقدما وهو ينشد لم ينشد في هذه الفترة. يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة حسابها عليه إلا بيت وضرابها. فدقوا الرماح لقد فوقع فنادى الناس يا ابن رواحة يا ابن رواحة. والثالث عبد الله كان في يعني في طرف الجيش وفي زحمة ثالث موج البحر وهو تدخل الموج كموج البحر الرؤوس تنزل الأكتاف تنزل الجماجم تتطاير الأخف تقطع الدماء تسيل شجار بين السيوف وبين الرماح لا يعلمه الا الله غمغمة وهمهمة لا تسمع الا وقودك وقود النار. قالوا اين ابن رواحة؟ ابن رواحة لماذا تأخر؟ قالوا في طرف المعسكر هنا كان بدر وكان صائما رضي الله عنه يصوم في الحرم والسفر. يقول ابو الدرداء سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا سافرنا معه سفرا في شدة حر والله إن أحدنا ليضع يده على وجهه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله عبد الله بن رواحة صلى الله عليه وسلم الاثنان. فكان لا يأكل الصيام حتى السفر. في المعركة صائم يتسحر قبل صلاة الفجر مع العلم أنه يقاتل يذهب إلى الجنة لكن لما رأى المعركة وخاف مع الجوع أن تسقط الراية نزل كان ناوله شيء يريد أن يأكل يتقوى ما عاد في بطن شيء جائع يريد يضرب في سبيل الله. وصيام وفطره الآن أجمل وأحسن وأكمل وفطره الآن أجر عند الله أكثر ثوابا. حتى ابن تيمية لما أتى الستار في دمشق ودخلوها أخذ كوبا من الماء وفرضها له قال أيها الناس اسكنوا لأنه بقهر قاد المعركة فأفطر الناس المقاتلون في دمشق وقاتل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. قال ناوي يريد أي شيء يعني في رمقه فناولوه عرق من الكبد يعني قطعة لحم على عرض فأخذ يريد منها لقمة يلقها ثلاثة فما استطاع أن يبلعها إلا من يستطيع. وزيد بن حارثة يفتل وهذا يقطع يديه فرماه وقال أقسمت يا نفسي لتنزلن. يقول الآن انزل المعركة لتنزلن أو لتكرهن. يقول والذي لا إله إلا هو تنزلن الآن ما لي أراك تكرهين الجنة. يقول أصلا كنت تنزلن إيه لجنات النعيم إن أقسموا الناس وشدوا الرنة هل أنت إلا نطفة في شنة. يقول أصلا أنت ما تستاهلين البقاء إذا لم تكوني الله أنت فقط قطرة ما في شنة في كلبة. أنا جسمي ثمنه أن يكون فيها روح لله عز وجل تعيش بلا إله إلا الله محمد رسول الله فألقى الأرض وأخذت به، ففتح له الناس مجالا، فتقدم رضي الله عنه أرضاه فقاتل فقتل رضي الله عنه أرضاه. الآن أترك المعركة أمامكم وأنتقل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. بين المعركة في مؤتمران في الأردن بينه وبين المدينة أكثر من 1000 كيلو. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة يشاهد المعركة تنقل له حية على الهواء مباشرة. كشف الله له عالم الغيب وقرب الله له الأرض حتى أصبحت المعركة أمامه تماما، وكبار الصحابة والذين جلسوا من الصحابة والنساء خلفت في المسجد والأطفال يسمعون منه وصف المعركة لحظة بلحظة وجفة بجفة وحركة بحركة، وهو يتكلم لهم يغلبه البكاء مرة ويبكون معه ويبشر وينذر ويخبر عليه الصلاة والسلام. فتح الله له الأفق، قرب الله له أرض المعركة وهو يشاهدهم رأي العين. فجلس عن المنبر والصحابة جلس، قال التقى الجيشان أخذ الراية زيد قاتل ويجتمع المعركة على الصلاة قتل الحل زيد. فلما قال قتل زيد بكت مالك قال ما لك يا رسول الله؟ قال شوق الحبيب لحبيبه زيد. منه زيد؟ زيد حياة مع زيد، زيد من طفولة زيده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد هو الذي حضر الحلال والوفاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا مشتاق، قتل ابني اليوم، قتل حبيب قلبي، شوق الحبيب إلى حبيبه. كان يشب حتى أسامة على حبابه والله يشوف، يقول الحبيب ابن الحبيب أو الحب ابن الحب أسامة، وكان يقبل شفاعة أسامة رضي الله عنه وأرضاه إلى في الحديث. فأتى قال قتل زيد، قال أخذ الغاية جعفر وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحركة ويجمعون الصحابة أمامه. قال قطعت جعفر الآن. قال أخذ الراية بسرعة قطعت يده اليسرى رضي الله عنه. فقال ضم الراية قتل جعفر. قال تقدم ابن رواحة. قال قتل ابن رواحة. ثم رفع صلى الله عليه وسلم صوته وقد حكرج من البكاء والدموع. قال عرض علي الآن الثلاثة على سرة من ذهب وقد دخل الجنة. القادم الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة عرضوا علي الآن على معلم الخلف والأسر. قال على سرة من ذهب إلى الجنات النعيم. هكذا مبعد شرع من موسى الروح توجه إلى جنات الأرض والسماوات والأرض، توجه إلى جنات النعيم في جوار رب العالمين هنيئا لهم يا قرة عيونهم يا أحسن ما فعلوا بأنفسهم وبأمتهم وبتاريخهم. قال عرضوا علي الآن وقد مر الثلاثة على سرة من ذهب وفي سرير من عبد الله بن رواحة جراب، لأنه تأخر يريد أن يأكل شيئا يريد يتقوى به المعركة. قال رأيتهم والذي نفسي بيده في الجنة وقد أبدل الله جعفر الطيار بجناحين، أما قوادمها فلون الدم وأما أخوها فمصبغة بالأريج أو بالنسك يطير بهما في الجنة حيث يشاء من مكان إلى مكان. هذه غاية السرور الثلاثة وصلوا إلى الجنة رضوان الله عليهم. زيد بن حارثة ذهب سيره ويشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام في الأفق، روحوا تذهب إلى جنة النعيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ذهبت من الواحد بن حارثة وقفة. يقول ابن القيم لابد لك أن تخاطب نفسك كل يوم، تقول لنفسك ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لأن أصل سبينا كنا في الجنة، كان أبونا آدم خرج الجنة فأنزله الشيطان فنحن مصريون أصلا من الجنة، أصل وطننا هي الجنة أصلا ليست الأرض، لكن ضحك علينا ضحك علينا الشيطان فأنزلنا في الدنيا، حتى يقول موسى عليه السلام لآدم خيبتنا وأنزلتنا من الجنة، يقول كنا مرتاحين يا أبانا وكنا في القرار وبالخلد، ولكن احتج على هذا المحج عليه السلام يقول بسم وجدت ان الله كتب علي الخطيئه قبل ان يخلقني، قال 40 عاما، قال فتلومني على شيء فكتبه الله علي، قال صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى فحج ادم موسى فحج ادم موسى، فادم كان في الجنه فنحن نسجل عدي العدو، حتى يقول ابن القيم فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعاد الى اوطاننا فنسلم. فلا اله الا الله يا لها من مصيبه اصبنا بها يوم نزل ادم من الجنه، ولا إله إلا الله ما أعظمها من كارثة يوم تحول الإنسان من دار النعيم إلى دار الابتلاء حكمة من عند الواحد الأحد. ولكن أتى في الأمر خير، ثم أتى آدم الشجرة بكى بكاء كثيرا ونزل ونزل في جدة وهو واضع يديه هكذا وهو نجمان منكس راسه في جدة هنا، ونزلت حواء وهي تبكي في البنت، فجمع الله بينهما في عرفة فتعارفا فصار مصيبة، لكن لله الحمد أما ظاهره مصيبة وباطنها خير. مصيبة لكن لله الحمد أما ظاهرة مصيبة وباطنها خير. كان يقول لها الله في الجنة كل واشرب واسكن أنت وزوجك، ولكن لما هبط قال فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فأخرج الله من صلبه الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء والشهداء والمصلين والصائمين والدعاء، أخرجه من صلبه. الحمد لله على ما صار. فالواجب أن تجاهد أنت حتى تعود إلى وطنك الأول، حتى يقول ابن الرومي كما قلت لكم هذا وطننا الجنة، عسى الله رجال الأوطان وحبك أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكروا سمو تهود الصفة منها فحملوا لذلك. يقول أحد الصالحين والله لو أن الطائر نقل من محله ما بار ولا فر، فكيف ترضى بوطن غير الجنة؟ يقول الجاحظ البلبل إذا خرج من وطنه لا يبيض ولا يفرح، هو بلبل وهو بلبل. وقال كينيتي منشن في كتاب الإنسان يبقى وحده، إذا نقل سمك السلمون تعرفون نوع من الأسماك، إذا نقل من محيط من بحره لا يبيض أبدا، جعلاه ما عاد يبيض أبدا ولا عاد يتصل بكراه بأناه، لأنه نقل من أوطانه. حدثنا رجل وهو حي يقول باع رجل جماعتنا جمل شفت في حمل أوطانه، قال فذهب به ما يقال برهان يحكينه، قال فأتى الجمل إلى الهود وإلى المكان ثم أخذ في البيت يحن وينزل، قال فبتنا وفي الصباح تفقدناه ثم وجدناه، وفي آخر النهار واليوم الثاني وجدوه عند الرجل الذي باع، رجع إلى وطنه. فوطنك الواجب أن ترجع إليه جنات النعيم، وهذا الذي رجع إليها مثل زيد بن حارثة جعفر الطيار رضي الله عنه عبد الله بن رواحة، قتل الثلاثة ودارت الدائرة واجتمع الصحابة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين ثلاثة أصلا، لكن انتهى من يأتي الرابع؟ فاختصموا من يتولى، قالوا أين أبو سليمان؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه هو ليس معين، فقال صلى الله عليه وسلم عن المنبر وقتل الثلاثة ورأيت أشرتهم دخل سرة من ذهب دخل الجنة الآن، وأخذ الراية خالد بن الوليد من غير مرسل وهو سيف سله الله على المشركين، فسماه من ذاك اليوم سيف الله المسلول، حتى عمر راح عند ابي بكر رضي الله عنه قال عند الخالد، لانه خاف عمر بن عبد ان يفتكر الناس في خالد ان يظن هو الذي ينصر، والله الناصر سبحانه صار يسمونه في العالم يعني مثل اسطوره، مع العلم انه الصادق والاسطوره عندها حكايه، لكن فوق العاده خالد رضي الله عنه لا هم في الجاهليه ولا هم في الاسلام، ترى حضر في الإسلام ما بين مئة معركة وغزوة وسرية، حضر مئة وفعل ما في معركة منها إلا ضرب في جسمه أو قعد أو رمي رضي الله عنه، كان يقول في مؤتة أعطوني السيف فأعطى قال احموا ظهري، يقول لكم قلنا أنا ما أنا مكرر لكن احموا ظهري، وكان طويلا وطويل الجسم رضي الله عنه وصاحب عضلات مسطولة وشيء مذهل، إذا ركب الحصان ترحرح الحمار والحصان وتزحزح شيء من الوزن الثقيل، هذا خالد بن الوليد قنبلة من قنابل واحد الأحد، قال اسمه ظهري وأنا أريد السيف، يقول بس عليكم واستروا لي السيوف هذا لي، فأعطوه السيف الأول فاحتمى ضرب فيه كان يضرب في الأجزاء يعني مرة تقع في السلاسل مرة في الجمال مرة في الصوت، قال ابن كثير والذهبي واهل التاريخ منها، فانكسر الاول فالاول والثاني فانكسر فكسر في يده التسعه، التاسع وكان مجدته في يده كان مختلط الدم بيده مسكين، ولما اراد يقول اخذ يحركون مثل يخبطون يده رضي الله عنه انهار كله، قال ابن هم والله على راسه لقد قاتلت في موسى وتكسر في يدي تسعه اسياخ، والله ما ثبت في يدي إلا صفيحة اليمانية. يقول في الأخير تكسر الساق عضو صفيحة يمانية يعني جنبية، ما يعرف الجنبية منكم هذا النافذ. فقد يطعم بها ذات اليمين وذات الشمال. كم قتل تدرون؟ قتل 5000. كبروا. فقد قتل خالد بن الوليد بشهادة تاريخ حتى الغربيين في يوم موسى من الروم 5000 واحد. وحمل ظهر رضي الله عنه وارضاه. ثم التفت المسلمين قال اجتمع يعني خلاص ما دام شفيت غليلكم بالكثير هاي اجتمع فاجتمعوا قال ارى ان يعني بحر هاي من كان لو ذبح فيه ومثل متى يذبح؟ قال علينا ان نعود. ادرى جنب فعاد رضي الله عنه وارضاه بالصحابه لكن قال لا نلتحق جهرا لان نلتحق جهرا لحقهم الله. كان تلك الليله فجعل المقدمه في المؤخره والميمنه في الميسره وارسل 100 من الصحابة 100 خالد قال ادخلوا 10 10 ونحن نكبر إذا جئت كانكم مدد من المدينة. فخرجوا وراء الجبال وفي الصباح غير الميسرة الميمنة المؤخرة المقدمة وأقبل 10 خيالة بالسيوف. قال الصحابة الله أكبر الله أكبر. فلما وصلوا سار الغبار وأنشدوا. ثم 10 فسار الغبار وأنشدوا وكبر الناس 13 قال الروم جاءكم المدد من المدينة. الآن 3000 وقد حلنا فيهم وذبحونا كيف المدد اللي اقبل؟ فانهزم وانسحب خالد رضي الله عنه ادراجه وهو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. يقول في سكرات الموت رضي الله عنه مات في حمص وما مات رضي الله عنه حتى كان طلب الثمان وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر فأثبت فيه مستنقع الهول رجله وقال لها من دون أخمسك الحق تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس الخضر سوى طاهرا الأجدان لم تبق بقعة غداة سوى إلا اشتهت أنها قبول. عليك السلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحق ليس له حمر. يقول كلمة على فراش الموت خالد رضي الله عنه حضرت 100 معركة والله ما من معركة إلا رميت فيها بسيف أو طردت بسيف أو طعنت برمح أو رميت بسهم والله ما من شبر في جسمي إلا وفي طعنة أو ضربة أو رمية وها أنا ذا أموت كما يموت البعير على فراشي فلا أنام أعين الزبناء. يقول الآن يضحى الزبناء في العالم لأنه سيد وأسد من أسود الواحد الأحد رضي الله عنه وأرضاه. خالد أخرج من جنازته فبكى الناس والمسلمون وشيعوه اجتماعه على أكتاف الرجال فتقول أخته فاطمة هذا البيت الأعشق قالها في الأسود بالمنذر اليمني أنت خير من ألف ألف من القوم من اليوم أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما التقت صدور العوالي ومهين للنفس العزيزة للذكر إذا ما أتى بصبر المثال أو كما قال. وقع رضي الله عنه على فراشه ولكنه مقبولا عند الواحد الأحد فغفر الله له ذنبه. يقول لما ارتد مسيلمة الكذاب لها اليمامة قام أبو بكر على المنبر يخطب قال والله لأذهبن وساوس بني حنيفة ووساوس الشيطان من رؤوس بني حنيفة بخالد بن الوليد. قلنا عند الخارج الشيطان الذي وسوس والله يرسل لهم فأتى شعب بني حنيفة قالوا قال من عين أبو بكر عليكم؟ قالوا عين خالد بن الوليد. قال ما أطولهم من العلم وما أهمه. ثم قال بني حنيفة تنذرهم قال بني حنيفة جدوا طال نومكم طال ليلكم إن الخليفة عواد بعواد يا من يرى خالدا في البرج معتجرا تحت العجازة من غلطة في العالم. حضر في اليمامة ومنطق مسيلمة ببني حريفة أخذ خالد قال أعطوني أعتبر بشيء يعني أعطوني شيء أستزمه يعني مطاق من أسفل كذا لأنه غير عبد الله 6 ساعات حتى ما يدرون بين الجبل إذا قالوا العز يا خالد بدأ به صلاة الصبح وانتهى من صلاة الظهر قال بس أنت أعطوني شمسة ولا جالس على مثل كذا فأعطوها عجازة أو منطقة تتمنطق بها. قال والله إن نرى الغبار ينقال كما قال الشاعر يا من يرى خالدا بالبرد معتجرا تحت العجائز من غلطة العاجز وانتصر بإذن الواحد الأحد وأذهب الله وساوس بني حليفة خالد بن الوليد. رجع الجيش فخرج مع سلم استقباله وخرج مع الصحابة. بعض الصحابة لام الصحابة يقول خرجتم وجعتم أنتم الفرارون؟ قال صلى الله عليه وسلم بل العسكرون أو الكرارون بإذن الله، الكرارون الذين يكررون مرة ثانية. حياهم صلى الله عليه وسلم واستقبلهم ورحب بهم وأنزلهم منزل الرضوان والبركة وفي معالم أو في حياة معالم. نبقى عن عبد الله قليلا رضي الله عنه وأرضاه، يعني لبعض يعني الوقفات السريعة. يقول أهل العلم كان ابن رواحة عاهدا رضي الله عنه صادقا، وهذا الذي أهله للشهادة في سبيل الله. أرسله عليه الصلاة والسلام يخرج نسل اليهود لمواقف موافقهم، فذهب إليهم قالوا يا ابن رواحة نعطيك الخمس بيننا وبينكم، يعني رشوة، وصفف علينا. يرشونه وهو تقول محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي أرسله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شوف اليهود أخوان قرروا وكانوا يقول ترى نعطيك رشوة، هل تفتح نفسك أنت؟ ولكن تصرف علينا، يحذف علينا من السوق، لا تعطينا، لا تذكر علينا بالزكاة أو بالخمس، خفف علينا بالخمس. قال والله الذي لا إله إلا هو إنكم من أبغض عندي من أعدادكم من الكرد والخنازير، نفس العدد يا أحمد، إن كنتم 100 و100 كرد إنكم أبغض عندي من القوم، وإن كان 100 خنزير و100 يهودي إن إنكم أبغض من الخنازير، وما يمنعني ذلك البغض إلى القوم، على أن أحيف، فإن السماوات والأرض قامت على العدل، والله ما أصون عليكم، ولا حلف عليكم، ولا أظلمكم في تمرة، ولا حبة. فتصور هو يهودي، فضرب اليهودي فقلنا رأسه. فضربه اليهودي بعصا شوحا في يده فصار جرحا وصار رأسه مشدودا رضي الله عنه وأرضاه. هذا من الأنازل وصدقه. أتى مرة يقول رضي الله عنه في أبيات، يقول أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، وفينا رسول الله يتلو كتابه. أورد البخاري في الصحيح، يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انقطع مسطول من الفجر ساطع. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. هذه من أبياته، وهو رضي الله عنه من شعراء الدعوة الكبار، حتى لما أنزل الله عز وجل والشعراء يستمعهم الغاوون، هذا عموم لكن في خصوص، كان غالب الشعراء غاوون، الشعراء رجالهم لا يفتح إلا إلى شر، مثل الغراء يفسد إذا كثر منها، سوداء في عصر السمائين ما أخذ، ما قدر شوفه ولا قهره، غالب الشعراء يعني. أهل ولد أهل غرار هتجده في السمائين يتغزل، وفي الثمانين يهدو القبائل المجاورة، وفي الثمانين الأول الثمانين وهو يهدو، والشعراء يهدو الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون خيالات، يأتي بأشياء وخيال ما أنزل الله من السلطان، ولذلك العلم صلى الله عليه وسلم شاعرا صانه الله عن الشعر، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون. كل شاعر يقول أشياء ما وقعت ولا تقع، ألا متنبي إذا نظرت إلى شغله؟ يقول وإني لنجم في السديد لصحابتي، متى كان نجم؟ يقول ومن الدهر إلا من رواتي فالصعيدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، والليالي تنشد شعري والأيام تنشد شعري والعالم يسخرون وأنا وحيد الدهر. وهو كان أحيانا ما يقل، هذا المتنبي مذبوح من الذبح الطلي في صحراء بني أسد، ما ترك شعر لنا هو غاية في النفاذ أن يستفيدنا. أما الرجل أطول والد يريد إمارة يريد منصب ثم ماله وش تسوي يعني؟ سنفرت الدين، سنفرت الملة، دافعت عن الإسلام، وقفت ضد الكفار، بينت الفكرة، الرسالة اللي بعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلا الذين آمنوا. لما أنزل الله الشعراء سيما الغول واجتمع حتى وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وتباطل، تباطل الثلاث لأن الوحي كان ينزل عليه، كان مقدرهم ثقافتهم الوحي، رسالتهم الوحي، ينتظرون يفرحون بما انزل اليه سبحانه الصحابه، يتحرون الايات البينات داخل الذنب بكثره اختلاط الثقافات ومصادر تعدد المعرفه. يشاهد الناس الان الكتب والمجلات والصحف والقنوات والشاشات والمسرحيات والمسلسلات، ثم ياتون يقرؤون القران يوم الجمعه بقلوب بارده ميته وافكار يعني ثقيمة، بل الأثر فيه من القرآن لأنه يستطيع كلمات القرآن بين آلاف الكلمات وآلاف الأغنيات وآلاف المسلسلات وآلاف المسرحيات. أصحاب تمام القرآن يفرحون بنظيم إليك هؤلاء الظلماء. فتباكى الثلاثة وذهب إلى رسول الله قال: يا رسول الله، نصرنا الدعوة ونحن شعراء، وأنزل الله فينا والشعراء يتبعهم القول. فنزل جبريل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فصار في حق بن رواحة وحسان وكعب المالك الثلاثة رضوان الله عليهم، فجزاهم الله خيرا. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، أن يكون في الإسلام شعراء للدعوة، كتاب للدعوة، خطباء للدعوة، علماء للدعوة، دعاء للدعوة. ومن لم يكن عنده علم أو خطابة فعلم الثلث الأخير وعلم السجود، أن يدعو للإسلام، أن يدعو للمسلمين، أن يدعو نصرة هذا الدين، لأن له سهام الليل لا تخطي ولكنها أمد وللأمد انتظاره. فأقول يا أيها الإخوة، هذه نظرة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. هنا معنى أريد أن أبينه لكم، وهو أنه أيها الإخوة كما قلت الاستعدادات والمواهب لا تقيد. من عنده موهبة الشجاعة فيستغلها في نصرة هذا الدين، موهبة الخطابة في الذب عن محارم الله عز وجل وبيان قداسة الدين، من عنده شعر فلينظمه فيما يقربه من الله وينفعه في الآخرة، يستغله ويستخدمه في مرضاة رب العالمين في نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: تفهم الحياة الدنيا. ما هي هذه الحياة؟ ماذا تساوي أصلا؟ أعظم شيء يقوله العبد الله، وأعظم ما يضحى من أجله الله، وأحب من يحب الله، وأحكم من يعدل الله، وأفصل من يبرد الله، وأقوى من يطلق وأغنى من يطلق الله. قال الفخر الرازي: أنا ولدت على الله، وعشت على الله، ومت على الله، ودخلت القبر على الله، وأخرج في العرصات على الله، فإذا لقيت الله قلت الله. قال في أول التفسير: هل تعلم له كمية؟ قال ابن تيمية: الله تأله إليه النفوس وتسكن وتحبه، وليس في العالم أحد يؤله ويحب ويطاع ويتقرب وينفر إلا الواحد الأحد. هل تعلم له كمية؟ فالواجب توجيه النصرة له سبحانه وتعالى من هذا الدرس العظيم في موسى، أن توجه النصرة لله عز وجل والحب والولاء له سبحانه وتعالى. الثالث: ما أرصد الحياة؟ إذا لم تكن الحياة في طاعة الله عز وجل فلا حياها الله، لكنها رخيصة تافة عند السلف رضوان الله عليهم. الصحابة يخرجون من بين الحدائق والدور والنخيل وهي تعصر بالرطب، وهي تتحسر بنخل طلعها عظيم، ثم يذهبون جائعين رضوان الله عليهم ويلفون الحجارة ويربطون على بطونهم في مرضاة الله، ويذهبون وتتكسر السيوف على رؤوسهم نصرة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فماذا قدمنا لهذا الدين ونحن أكثر أموالا وأولادا وأكثر عيشة وأكثر رغدا وأكثر متعا في الحياة وتلذذا بمباهجها؟ ماذا قدمنا لخدمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصرة هذا الدين؟ هذا معلم ينبغي أن يبصر به. وأقول لكم هنا منزح ذكرته في جعفر رضي الله عنه، يقوله أحد العلماء: لماذا جعل الله لجعفر جناحين؟ سمه معلوم لأنه قطعت يداه. والأمر الآخر: أن أكثر المتلذذين في الجنة هم الذين يشاهدون منازلهم بالعلو، فأعلى الله قدر حتى يشوف منازله، فسوف يصير من منزل إلى منزل ومن دار إلى دار. أقل واحد في الجنة له عشرة أمثال الدنيا من الملك، ولكن موطن صوت واحد من الدنيا خير من الجنة، خير من الدنيا وما فيها. تصور إلى دخلت الجنة، نحن الآن أكثرنا في الثلاثين والأربعين، ترى ما بقي مثل ما ذهب، وقليل يوجع، وبعضكم طويت صحيفتهم هذه الليلة، وبعضكم سوف يمر العام ليس معنا، وبعضكم انتهى وأبرم أمره ونهايته عند الواحد الأحد، إما بموت أو مرض أو بحادث أو بحق طائرة أو بسيارة. عسى الله أن يميتنا وإياكم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. تجدد التوبة، تعلم التوبة بينكم وبين الواحد الأحد، حين إذا تكمل الحياة في مرضاته سبحانه وتعالى فلا حياها الله ولا بياها. هذا بعض ما أردت أن أقوله، ولكنني أنهي هذا الدرس بمسألة وهي محمد عليه الصلاة والسلام وغير المقاتلين من أصحابه ويقف مدافع المشهد في حياة صلى الله عليه وسلم كرامة أو معجزات. سبحان الذي أعطاه وأيده بنور من عنده. يكشف له الغيب عليه الصلاة والسلام ويرى المعركة ويصفها وصفا دقيقا لأصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام الأعظم يقول: استووا رصوا صفوفكم لا تختلفوا، فوالذي نفسي بيده إني أراكم من خلف ظهري. يقول صلى الله عليه وسلم: يرى من خلف مثل ما أرى من قدام، يرى الصفوف صفا صفا ما أعطاه الله عز وجل. وقد يعطي الله بعض الأولياء كرامات، كما أعطى عمر بن الخطاب كان على المنبر رضي الله عنه وقد أرسل جيشا يقاتل في سبيل الله في دارية ومعهم رجل طائل اسمه سارية، فضيق الكفار على المسلمين وما انتبه المسلمون بالجبل، فكشف الله الغطاء فرى عمر وهو في الخطبة قطع الخطبة فيخطب الناس في الإيمان في المدينة في موضوع آخر، فكشف الله لهم عالم الغيب حتى رأى الجيش وراهم يضايقون من الكفار، فنادى بصوته الجهوري في المسجد: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قالوا لسارية: ماذا أصابكم؟ قال: سمعت يوم الجمعة والناس على منابرهم عمر بن الخطاب وهو يهتف بصوته الذي لا أنكره يقول: يا سارية الجبل، فضممنا إلى الجبل واعتصمنا به بعد الله فنجونا وانتصرنا. فقد يعطى الولي كرامة بسبب أهل السنة كما يعطى صلى الله عليه وسلم المعجزة على قدر إيمان من آمن. وله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة، وأعظم معجزة له عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب الخالد القرآن الذي بين أيدينا. هو لم يأتهم أن أنزلنا إليك الكتاب، هذا الكتاب الخالد الذي بين أيدينا هو معجزة عليه الصلاة والسلام. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكتاب الله الذي بين أيدينا هو معجزته صلى الله عليه وسلم الخالدة الرائدة، لكن متى تكون بحقنا؟ متى نكرم بهذا القرآن؟ إذا تلوناه حق تلاوته، إذا تدبرناه، إذا عشنا معالمه. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضر القادسية يقول سعد بن أبي وقاص قائد الجيش إلى سعد: أترى أن ننتصر؟ وكان فارس 180، كانوا 180,000 وكان الجيش سعد من القادسية 30,000. قال: انظرون الليلة وأخبركم هل ننتصر أم لا؟ فأمسوا تلك الليلة. قال العيون يعني أصحابه أصحاب سعد هو القائد: اذهبوا إلى المسلمين والتمسوا ماذا يفعلون في ليلهم. إلى الجيش 30,000. فذهبوا يلتمسون، ومر سعد بين الصفوف وجعل سعد خيام حلقات وفرق وطوائف، فمر سعد مترقما يعني تغطى متنكرا رضي الله عنه هو القائد، فمر فإذا أناس يصلون ويبقون في الليل من الصحابة الله هذا اللي يحبونه، هؤلاء المؤخرون لقيادة البشرية، هؤلاء الذين بعثوا رحمة للناس، يعني شيء يفوق الوصف. لو أن الملائكة تنزل في الدنيا ما تفعل من هذا البعث. ثم إذا طائفة وإذا القرآن بين أيديهم وإذا رجل يشرح لهم القرآن ودموعهم تسير على قلوبهم هذا الجسر يقوم في الصباح، ومر بطائفة وإذا هم يثقفون السهام ويبرون السهام ويتهيئون الغزو في سبيل الله، ومر بطائفة وطائفة ركوع وطائفة سجود وطائفة وقوف للحوض. فعاد فأخبر سعد ورأى سعد وأخبره المقبل، قال: الحمد لله انتصرنا رب البيت. قال: اذهب وانظر ماذا يفعل جيش فارس 180,000. كيف يفعل؟ تتطور في اناس لا يقول لا اله الا الله، اناس اوثان، اناس كالبهائم. ترى الله سمى اعداءه بالكلب وسمى عدوه بالحمار وسمى عدوه بالبهائم حتى لا تكون يعني التنقيط ولفظ الخطابي. لا، ما يفعل الجو كذا يقول سبحانه: واتلو عليه النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه خلد الى الارض واتبع هواه فمثله كما يقول مثل الغبي. لا، ما يصلح الكلام، ما يكفي الغبي هذا. وليه الذي ياخذ القران والسنه فلينسلخ منها ويكفر بها ويحاربها او يكون حرب في بلاد المسلمين ضد العلماء ضد الدعاء ضد المصلحين، ما يصلح به تقول له مخطي غلطان. لا لا لا، سبحان الله. فمثله كمثل الكلب الكلب يزحم عليه يلهب أو يطرب يلهب، يقول هذا مثل الكلب. الكلب تحطه في الشمس يلهب، يمد لسانه ويهب يبطل، تحطه في الظل يلهب. يقول لأنه ليس له رئة، وأنا ما المتخصص في البهائم في المعرفة، لكن يقول الجاحظ وبعض الناس أنه ليس رئة، وأطباء بعض الأطباء العصر يقولون نسامه مغلقة فيخرج يهاجم من فمه. يقول سبحانه هذا المخزون المخالف مثل الكلب. أتى إلى بني إسرائيل سبحانه قال يتحدث عنهم، قال مثل الذين حملوا التوراة، التوراة تجب أن يحملوها، يعني أخذوها ثم خانوها، أخذوها ما عملوا بها. مثل الآن اللي يقرأ القرآن ثم يعلق في الواجب في البيت أو شهادة عالمية في البيت ثم لا يصلي الصلوات، وسلم ملعون هذا الذي لا يصلي ملعون، الذي عقوى إليه ويبكي أمه أباه ملعون، الذي يحارب الإسلام بالذي قال ستكتب شهادتهم ويصلوا سبحان الله. وقال سبحانه فويل لهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم، القصائد التي ينال بها الدين ويسلم بها القيم والحجاب الإسلامي والدعاء، فويل لهم مما كتبت أيديهم ويويل لهم مما يكسبون. وقال ستكتب شهادتهم ويسألون. قال مثل الذين حملوا التوراة، يعني أعطوها وكرمناهم بها ثم لم يحملوها، ليش؟ ومثل الجاهل قد كمثل الحمار يحمل أسفار، فلن يستفيد أسفار إذا ركبت عليها الحلباء وكتاب التيمي ورياض الصالحين وتركب عليها المتون وثمار لا يفهم. وما استفاد أصلا من إشعاع النور هذا الذي نزل، نزل في موسى عليه السلام، وهذا يجري على الأمة. قال ابن تيمية من فسد من علمائنا ففي سبع دريهم، من فسد من علمائنا في سبع بالنصارى، المغضوب عليهم اليهود، الظالمون النصارى، ونحن نصلي ونقول غير المغضوب عليهم ولا الظالمين، آمين. ثم أقول أيها الأحباب، تردد سؤالي قلت امبارح قلت في برنامج التلفزيون وقلت في آخر الحلقة إن بعض العلماء والمصلحين والمفكرين يعني يعدون الأمة أنه بعد 30 سنة في حساب البشر، يعني حساب التاريخ، أن يقول لها نصر المستقبل، وهذا أمر إن شاء الله معلوم. وبشروا أنفسكم وأمراءكم أن في هذه الحكمة من 25 إلى 30 سنة يرى العلماء والمحللون الربانيون والصادقون والمخلصون من أهل الفكر والعلم والدراية أن حال الأمة الإسلامية سوف يكون في المقدمة بإذن الواحد لحد، والعالم الغربي يتخوف من قلوب المسلمين. ديكسون في كتاب الفرصة الثالثة يقول أقبل منا المارد الجبار الإسلام. لماذا 30 سنة إلى 40 و25؟ قالوا لأن هناك دين الآن صحى على الإسلام، ودين أقبل بمهن، ودين أقبل يوحد الله. وتعلمون أن موسى عليه السلام لما عصاه بنو إسرائيل في سيناء قال جعلهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال 40 سنة ينتهي الدين الأول حتى يأتي الدين موحد وصادق. ثم ضربنا أمثلة ضربها بعض الأقوى من العلماء المعاصرين أن مثل دول الأرض التي لا تؤمن بالتوحيد ولا تؤمن بالإيمان كألمانيا واليابان في الحرب العالمية لما أبيدت أبراؤها وذهبت قوتها وقتلت جيوشها وأصبحت أسارى وقع على معاهدات دولية تحت الضغط وتحت النار والحديد، نهضت نهضة عالمة في عالمة في عالم الدنيا. قالوا 4 سنوات تحولت ثم صارت إلى 16 سنة من القوى العظمى صناعة واقتصادا، فليس على الله بعزيز ونحن موحدون. فلا يأتي مثبط يقول ترى انتهى المسلمون وبدلت الأرض، بين الجيوش التي ترونها والأساطين التي تدرس عندها علامة على نهاية هذا الطاغوت في العالم، ولعل حبسه في غرفه، وإذا أراد الله شيئا سهل سببه. فلا تهون قوى الأرض. المسلمون في عهد الثقار لما ضحكوا عليهم قام قطب في مصر في عين جالوت ورمى خوذته من على راسه، والجيوش مجتمعه في لا اله الا الله، ثم مر وجهه في التراب وقل لا اله الا الله، ثم رفع راسه وقال واسلاماه واسلاماه واسلاماه، فنصره الله نصرا مؤزرا. ابن تيميه قاد ملحمه ايمانيه بعد ذهاب المسلمين، كانوا اكثر منا عجزا الان وخبرا، حتى كانت الخمارات في البيوت وكان الناس يغنون وكان أصبح هناك لا غيرة وضاع الدين، فردهم الله بدين جديد الإسلام وانتصروا على التطور وذبحوهم ذبحا وقتلوهم قتلا. فلا تئس من روح الله، لكن يعد الإنسان نفسه وأبنائه يكون في هذه الكوكبة في هذا الجند خالد بن محمد صلى الله عليه وسلم ينتصر على يديه الإسلام، ما يكون في المؤخرة. لا، الإسلام غريب عني عنك، الإسلام سوف ينتصر بي أو بك أو بالتركي أو بالأفغاني أو بالهندي أو بالباكستاني. فإن يكفر بها هؤلاء أبناء العروبة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن لم يكن أنت لك الشرف في نصرة الإسلام، الإسلام غني عني وعنك وعن أبي وعن أبيك. الإسلام لما تولى عن لهب القرشي الهاشم السيد الشريف هذا أذله الله بكته أمه ودرته، وأتى ببلال العبد الأسود الحبشي فنصر الإسلام، وأتى بالصليب الرومي وسلمان الفارسي. فعلي أنا وأنت نبكي على أنفسنا، ما نبكي على الإسلام. الإسلام سوف ينتصر، إما نصرناه من العرب وإلا سوف يأتي الأكراد والتركمان والأتراك والأحابيش، سوف يأتي أهل الحمر والسنغال وساحل العاج وسندانيا ينصرون هذا الدين، الدين للجميع، الدين لمن رفعه، الدين لمن نصره، الدين لمن قدمه، الدين لمن أحبه، فينصرهم الله. ولا تقول إن أبناء القبائل والحمايل، الإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانها، بولها في النار، وبلاد يسبى سرسبيل، قرر الحكمة وربك تولى شانها، ادخل في القاطرة. إمام دار الهجرة مالك بن أنس يقول طلابه السنة سبيل الموت، من رحب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. تركب مع الخمس والسلام، ادخل في القاطرة، لا تتخلف، ترى أنت الندمان والخسران، ولم يبكي عليك الإسلام، وإن سوف تكون تتبع الثمن غالي عند الواحد الأحد. فأرجوكم تربية الأبناء والأسر على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الكتاب الخالد المقدس، والشكر موصول لكل من نصر هذا الدين، سواء من أمم الأرض من الأبيض والأحمر والأسود. فإن الله عز وجل يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. صلاح الدين الأيوبي كردي وليس عربي، نور الدين محمود تركماني وليس عربي، نور الدين عبدون السادس من الخلفاء عادل إمام ثقة ولي صالح صائم النهار صائم الليل رضي الله عنه وأرضاه. صلاح الدين فاتح بطل مجاهد شهيد، هذا الإمام كردي، فلا يعتد أحد. إذا تعارض النسب مع الإسلام فهو تحت الحذاء، إذا تعارض المال مع الإسلام تحت الجزمة، إذا تعارض الجاه مع لا إله إلا الله الطين. هنا عندنا غداة الدين الإسلام تشرف بطاعة الله. ستدري متى تمدح؟ تمدح إذا كنت في الصف الأول، إذا ما بدأت تكبر في الإحرام، إذا سلموا، إذا تحدثوا عن السلف عن أبناء الصحابة وأبناء التابعين قال: ما فاتتكم تكبيرة الإحرام 60 سنة. أما تصب لي أشياء تراجم ليست، تقول ألف وسوى وأكل وشرب ولو مدري كم ولو أشياء وتراث وقروض وترك من الأموال، هذا كلام فاضي. هذا يجتمع فيه الفرنسي والأسباني والقواعد والأشقر والأحمر. المقصود قد حفظ القرآن بالسبع روايات، حضر الغزوات في العهد، كان يقوم الليل، تصدق بأمواله في سبيل الله، أصابته جراحة فترك في ذات الله، كتب المصحف 90 مرة، أوقف أرضه وماله في سبيل الله، سرى بئرا للمسلمين. هذه تراجم الحي، هذه السيرة الخالدة، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: أولئك الذين هداهم الله فبهداه اهتديه. وهؤلاء الملك عرف تراجمها للناس، قدمها للبشرية، عرفها للجيل المقبل. لكن اسمع البشرى، لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وسرنا للعلى عجبا بجثية طهر القرآن أنفسهم في صفهم لا ترى في صفهم جنوبا. لا تهيئ كفني، لا تحبطنا ولا تؤيسنا، إنه لا يسمى روح الله لقوم الكافرون. لا نسمع للمخذل والمرجف في المجالس، وانتهى الإسلام وانتهى المسلمون وانتهى الإيمان وغلبت أمريكا وأوروبا. لا، لا تهيئ كفني ما مت بعدي، لن يزل في أضلعي مرض ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه؟ طالق ينقذ بجسمي وسعدي. وإن ربا أخرج خالدا وصلاح الدين وسعدا وطارق سوف يخرج آلاف من أمثالكم، من أمثالكم، من أصلابكم، من أبنائكم. ابنك هذا الذي في بيتك يأكل بسكوت الحلاوة فبيكون هو صلاح الدين. قد يكون طارق بن زياد، قد يكون هو بن تيمية، فلا تيأس من روح الله، ربي على منهج الله، وعسى الله عز وجل يتولانا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا وتوفيقا وهدايةً ورشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درسنا المقبل إن شاء الله الأحد المقبل الفتح، عسى الله يفتح علينا وعليكم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.